اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته، وسلم تسليماً.